ابو جهل الصناديد دول و اسمه ايه الرجل اللي هو عقبه بن ابي معيط الا اما دول لما ترجع ما فيش حد منهم. مين القياده الجديده؟ فين الزعماء الجداد؟ مين دلوقتي؟ مين يمسك؟ فمكه رخرت صارت يا اخواني فوران. تعرف لما تحط حاجه على النار تبقى بتفور فوران، مش غاليه بس بتقطع نفسها. حدثت امور. واحد اسمه صفوان بن اميه، فتفتكروا اسمه صفوان بن اميه ده لانه ده بالذات له قصه سيظل وتنتهي الى الاسلام بس بعد 10 سنين من دلوقتي. مش هنقعد احنا نتكلم كتير يعني 10 سنين، لان بعد 10 سنين هي مده السيره النبويه. والله وان كنا لو جلسنا نتحدث فيها يعني 10 سنين، احنا اساسا الاحداث بتاخد وقت بس احنا ما بنقدرش نفهمها بالعمق المطلوب الا بعد جهد يعني. فالمهم قاعد صفوان بن اميه مع واحد اسمه عمير بن وهب. فعمير بن وهب ده بيقول كلام كده يعني زي ما يقول والله لولا الملامه كنت رحت انا سيد محمد واصحابه يقتلونا ويحصل الكلام ده كله كده وخلاص. انا لولا الملامه كنت رحت عملت حاجه، قتلت وخلصت عليه، عملت حاجه يعني. قال له ايه الملامه دي يعني؟ ايه لولا الملامه؟ ايه الملامه دي؟ قال له اصلها بصراحه عليا ديون، وبعدين لو مت مين هيسددها والعيال ضايعه وجعانه والكلام ده. فقال ابن اميه والكفر بعض على فكره، الشرك في بعض مهما كان. فقال ابن اميه لو كان بيتكلم بمنطق انه راجل بقى ويقول لا طب انا هعمل، هو قال له طب انا هستعلك بيني هسدد عنك الديون، مفيش بقى لولا الملامه توكل على الله اطلع. فقال له والله لولا الملامه كنت رحت مش عارف ايه. قال له خلاص انا هسدد عنك ديونك وولادك دول في عينيا دول ولادي. دول ولما تقرا نص السيره تلاقيه قال له كده، قال له دول ولادي مش هسيبهم، اللي هيجيني لن استقل به دونهم، هيروح لهم وساوي فيه ما حي يعني يطلع طاقة روح انت بس بس لا. وقد كان عمير بن وهب لقى الحكايه كده كان صادقا. فماذا كانت النتيجه؟ شوف برضه الاقدار، راح رايح شاري سيف وسنه تمام، سيف حديد اصلي سنه خلاه حديد ابيض بيلمع تمام، ونقعه في السلم، سخنوا يسخنوا كده الحديد وينقعوه في السم. ليه؟ علشان السم يتخلى المسام من الحديد. السيف يبقى مثلا يخش في رقبه يفقد السم اللي فيه، لا السم يبقى ناقع. مش بتسمع ناقع سم ناقع؟ ناقع يعني بالتعبير البلدي منقوع، تحط حاجه تنقعها السم موجود فيه. ثم ركب وذهب الى المدينه. أول ما راح أنتوا فاكرين زي ما كل الناس فاكرة إن المدينة دي يعني إيه؟ ناس نايمة في بيتها فالجامع كده الصبح الله أكبر وإحنا صاحيين رايحين الجامع مصلين واخد بالك، وبعدين بعد كده نروح نشتغل. المدينة يا إخواني كانت دولة، دولة مش لعبة، دولة. وأنتوا وأنا قلت لكم قبل كده انه قبل ما تنزل آية والله يعصمك من الناس، الصحابة بيعملوا نبطشيات 24 ساعة حول بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لما نزلت أطل برأسه من شباك الباب وقال لهم خلاص اذهبوا فقد كفاني الله عز وجل. لما عمير نزل، عمير ده كان من الناس الشتيمة الذي يكثر شتم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والاسلام في مكه ويؤذيه ايذاء شديدا. فلما جاء من حظه انه لما نزل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو اللي واقف مع مجموعه من الصحابه عند المسجد. مش اي واحد يجي كده يدخل مدينه يروح داخل خلاص، لا في هناك دوريات حرس، في ناس لهم شغلانات ما حدش يجي يدخل كده. فلما جاء قال لهم ده عمير بن وهب، اوعوا كان ده راجل خبيث، لا انت على ولا بنت، جاي تعمل ايه؟ ما الذي اتى بك؟ جاي تعمل ايه؟ وقال عمر بن الخطاب هذا عمير بن وهب ما اراد الا شرا، جاي الا عشان جاي تعمل ايه؟